الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 35 من لقاءاتنا في مباحث دلالات الألفاظ من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في درجات أدلة الفطر. يعلم أنها هنا صور أنكرها منكر الأصول بناء على أنها منه وليست منه، وهي ثلاثة. الأولى قوله: لا عالم إلا زيد، فهذا أنكره غلاة منكري المفهوم، وقالوا: هو نطق بالمستثنى منه وسكوت عن المستثنى، فما خرج بقوله إلا فمعناه أنه يذكر بالكلام، فصار الكلام مقصورا عن الباقي، والمستثنى غير متعرض له لا بنفس ولا إفة. وهذا فاسد، فإن هذا صريح في الإثبات والنفي، فمن قال لا إله إلا الله مثبت للإلهية لله سبحانه، ناف لها عمن سواه. وقولهم: لا سيف إلا بالفقار، ولا فتى إلا علي، نفي وإثبات يقينا. وذلك لأن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، فهذا من صريح اللفظ لا من مفهومه. فأما قوله: لا صلاة إلا بطهور، ولا تبيع البر بالبر إلا سواء بسواء، فإن هذه صيغة الشرط، ومقتضاها نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة. وأما وجودها عند وجودها فليس منطوقا، بل هو على وفق القاعدة المفهوم، لأن نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده، بل يبقى كما كان قبل النفي، والمنطوق به الانتفاء عند النفي فقط. فإن قوله لا صلاة ليس فيه تعارض للطهارة بل للصلاة فقط، وقوله إلا بطهور إثبات للطهور الذي لم يتعرض له كلام، فلم يفهم منه إلا الشرط. الصورة الثانية قوله: إنما الولاء لمن أعتق، فهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض منكري المفهوم على إنكاره، وقالوا: هو إثبات فقط لا يدل على الحصر، لأن إنما مركبة من إن وما، وإن للتوكيد، وما زائدة كافة، فلا تدل على نفي، كما لو قال: إنما النبي محمد. وهذا فاسد، فإن لفظ إنما موضوعة للحصر والإثبات، تثبت المذكور وتنفي ما عداه، لأنها مركبة من حرفي نفي وإثبات، إن للإثبات وما للنفي، فتدل عليهما. ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء له، كقوله: إنما الله إله واحد، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما أنا منذر، كما قال: وما أنا إلا نذير، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، مثل قوله: لا عمل إلا بنية. وقال الشاعر: أنا الرجل الحامي الدمار، وإنما يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي. وقولهم: إنما أحسابكم أحسابهم، أنا الرجل الحامي الدمار، وإنما يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي. وقولهم: إنما إثبات فقط غير صحيح. وقولهم: إنما النبي محمد، هذا اختراع على اللغة لم يسمع به، بل لو قال: إنما العالم زيد، ساغ ذلك مجازا لتأكيد العلم بزيد، كما قال: ولا فتى إلا علي، يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه، وهذا مجاز لا تدرك الحقيقة له إلا بدليل، فالقول به كالقول في الاستثناء بإلا من النفي بلا فرق. الصورة الثالثة قوله عليه السلام: الشفعة فيما لم يقسم، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا يلتحق بالصورة التي قبله، وإن كان دونه في القوة. ووجه أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق، وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويا للمبتدأ، كقولنا: الإنسان بشر، أو أعم منه، كقولنا: الإنسان حيوان، ولا يجوز أن يكون أخص منه، كقولنا: الحيوان إنسان. فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع اللغة، ولو جعلنا الشفعة فيما يقسم لم يكن كل منحصرا فيما لم يقسم وهو خلاف الموضوع. تقدم معنا أن الكلام ينقسم في دلالته إلى دلالة منطوق وهو دلالة اللفظ في محل النطق، ودلالة مفهوم وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق. وهناك أشياء اتفق على أنها من دلالة النطق كالنص والظاهر، وهناك أشياء اتفق على أنها من دلالة المفهوم كالتنبيه ودليل الخطاب، وهناك أشياء وقع التردد فيها هل هي من المنطوق أو من المفهوم. ومن ذلك دلالة الحصر، فإنه قد يأتي في سياق الكلام ما يدل على اختصاص الحكم بالمحل المذكور دون ما عداه، وأن ما عداه لا يوجد فيه ذلك الحكم، وهذه تسمى دلالة الحصر، وبعض النحاة قد يسميها دلالة القصر. ودلالة القصر لها صيغ متعددة ذكر منها المؤلف عددا من الصيغ. الصيغة الأولى الاستثناء من النفي، هل يكون إثباتا أو لا، وهل يدل على الحصر أو لا. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى وما من إله إلا الله، ما نافية، إله هذا هو المستثنى منه، إلا الله هذا هو الاستثناء. فهذه الآية تدل على نفي الألوهية عما عدا الله باتفاق أهل العلم، لكن هل تدل على إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الحكم مستفاد من غيره؟ وليعلم بأن الاستثناء منه ما هو استثناء حقيقي بحيث يشمل جميع الأفراد، ومنه ما هو استثناء أو حصر نسبي بحيث يحتاج الكلام إلى تقدير ليكمل الكلام. ومن أمثلته ما لو قال لا عالم إلا زيد، كأنه قال لا عالم جدير أن يرجع إليه وأن يؤخذ بفتواه إلا زيد. والعلماء في هذه المسألة لهم قولان مشهوران. القول الأول يقول بأن الاستثناء من النفي إثبات، فإذا استثني من النفي كان ذلك دليلا على إثبات المستثنى، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وذهب بعض الحنفية إلى القول بأن الاستثناء من النفي لا يعد إثباتا ويحتاج إلى دليل على إثبات الحكم في المستثنى، فهم يقولون بأن المنفي جميع الأفراد التي تحت اسم المستثنى منه، أما المستثنى فإنه لم يذكر حكمه بنفي ولا إثبات. فلما قال لا عالم إلا زيد مثلا، قالوا بأنه يراد به لا يوجد أحد عالم، إلا أن زيدا لا أعلم هل هو عالم أو لا. والجمهور يقولون في مثل قوله لا عالم إلا زيد بنفي العلم المقصود عن كل أحد، إلا أن زيدا يثبت له ذلك العلم. وبذا نعلم أن محل الخلاف هنا هل يثبت الحكم بنقيض النفي في المستثنى أو لا. وقد نسب المؤلف القول بعدم أخذ ذلك إلى غلاة منكري المفهوم، وبين حقيقة مذهبهم، فقال هو نطق بالمستثنى منه الذي هو نفي للحكم وسكوت عن المستثنى، فما خرج بقوله إلا فمعناه أنه لم يدخل في الكلام، فصار الكلام نفيا عن باقي الأفراد غير المستثنى، أما المستثنى فإنه غير متعرض له بنفي ولا إثبات. وإذن عندنا قولان، هل الاستثناء من النفي إثبات أو لا؟ واستدل الجمهور على القول بأن الاستثناء من النفي إثبات، قالوا بأنه وقع الاتفاق على أن من قال لا إله إلا الله فإنه مؤمن موحد، مع أن هذه الآية من هذا الباب، فلا إله إلا الله فيه اتفاق على نفي ألوهية الآلهة، ولكن هل يدل على إثبات الألوهية الحق لله عز وجل أو لا؟ واتفاق السلف على أن هذه الكلمة كلمة إيمان دليل على ثبوت دلالة الحصر بها، وأن المستثنى يثبت له الحكم الذي نفي عما سواه. واستدل المخالف القائل بأن الاستثناء من النفي ليس بإثبات بأننا نجد بعض أنواع الاستثناء الذي لا يدل على الحصر، فمثلا في قوله لا إله إلا الله هنا نفي للآلهة، لكننا نجد أن هناك آلهة تعبد من دون الله عز وجل، ومثله أيضا في قول القائل لا سيف إلا ذو الفقار، ونحن نجد سيوفا كثيرة، ولا فتى إلا علي، ونجد من الفتيان شيء كثير. وأجيب عن هذا بأن هذا الاستثناء استثناء نسبي، هذا الاستثناء استثناء نسبي، فإن الكلام هنا محتاج إلى تقدير وإضمار، فقوله لا إله إلا الله أي لا إله يعبد بحق إلا الله، وقوله لا سيف إلا ذو الفقار أي لا سيف ماض ولا سيف قوي ولا سيف يصل إلى أعلى رتب السيوف، ومثله في قوله لا فتى إلا علي، فإن هناك تقديرا في الكلام حتى يكون صحيحا، فقد يقال لا فتى قوي يغلب، لا فتى لا أي لا يوجد أحد يصل إلى هذه الدرجة من الفتوة التي تمنع مغالبة أحد له إلا علي، وهكذا. والدليل الثاني لهم استدلوا بمثل قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، ولا تبيع البر بالبر إلا سواء بسواء، ولا نكاح إلا بولي. فهذه الأساليب في الكلام تدل على أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات، وإلا لكان قوله لا صلاة إلا بطهور دال على جواز الاكتفاء بالطهور بدون أن يكون معه صلاة، ومثله كقوله لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء، فقد يفهم منه أنه عند وجود المساواة فإنه حينئذ يصح يثبت الحكم. ومثل هذا يقال فيه بأن هذا الكلام يحتاج إلى تقدير وإضمار حتى يكون صحيحا، فقوله لا صلاة إلا بطهور تقدير الكلام لا صلاة صحيحة إلا صلاة بطهور، وقوله لا تبيع البر بالبر إلا سواء بسواء، فتقدير الكلام فيه لا تبيع البر بالبر إلا أن يكون بيع البر بالبر عند تساويهما ونحو ذلك، وحينئذ يصح الكلام. كذلك استدلوا، هذا خلاصة أدلتهم في هذه المسألة، وبذلك تبين رجحان قول الجمهور في هذه المسألة من كون الاستثناء من النفي إثباتا. المسألة الثانية الحصر بأداة إنما، الحصر بأداة إنما، فعندما يكون هناك حصر بأداة إنما فإن هذا يفيد انحصار المبتدأ في الخبر، كما في قوله إنما الله إله واحد، وكما في قوله إنما الولاء لمن أعتق، فيفهم منه أن من لم يعتق فلا ولاء له. والحصر بأداة إنما وقع فيها اختلاف بين أهل العلم، فالجمهور قالوا بأن هذه الصيغة إنما الولاء لمن أعتق يستفاد منها أمران: الأول إثبات الولاء لمن أعتق، والثاني نفي نسبة الولاء لغير من أعتق، وبذلك تكون هذه الكلمة لها منطوق، لها دلالة حصر. واستدل إذن عندنا القول الأول بأن إنما من أدوات الحصر، استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول قالوا بأن لفظة إنما قد استعملها أهل اللغة للدلالة على الحصر وبإثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. الدليل الثاني أن إنما فيها أداتان إن وما، وما حرف نفي وإن حرف إثبات، فحينئذ لا بد أن تكون دالة عليهما، والقول بذلك يحتاج إلى دليل، بل إنما أداة جديدة وليست مركبة من هذين الحرفين، فهي أداة للحصر استقلالا وليست ما هنا النافية، وإنما ما هنا يقال لها عند النحاة الكافة وليست النافية. والدليل الثالث لهم قالوا بأن إنما لا تستعمل إلا في موطن يحسن فيه النفي ويحسن فيه الاستثناء، فهي بمثابة الاستثناء، والاستثناء قد بينا أنه يفيد الحصر، فكذلك إنما. ومن أمثلة مجيء إنما في المواطن التي يحسن فيها النفي والاستثناء قوله تعالى إنما الله إله واحد، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. تلاحظون أن الحصر هنا نسبي، كأنه قال إنما يخشى الله الخشية الحقيقية، وقوله تعالى إنما أنا منذر كما قال وما أنا إلا نذير، فدل هذا على أن ما استعمل فيه صيغة إنما فإنه يمكن أن يعبر عن معناه بالاستثناء من النفي، ومثله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هو بمثابة الرواية الأخرى لهذا الخبر لا عمل إلا بنية. واستدل المؤلف عليه بقول الشاعر إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، فكأنه إثبات نفي للمدافع عن الحسب للآخرين وإثبات ذلك الحكم له ولأمثاله. والقول الثاني في هذه المسألة أن استعمال أنما في الكلام لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر، قالوا لأن إفادة الحصر من المفهوم، والمفهوم لا نحتج به، وقد تقدم أن الصواب الاحتجاج بالمفهوم على أن هذا اللفظ ليس من المفهوم بل هو من المدلول عليه باللغة، واستدلوا على ذلك بأن قالوا إن للتوكيد وما زائدة، وليس فيها دلالة على النفي كما لو قال إنما النبي محمد. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن ما إذا جعلت مع إن فإنها تؤدي معنى جديدا ويكون حرفا جديدا ليس هو الحرف الأول. وأما قولهم إنما النبي محمد فهذا لم يسمع لا في الشرع ولا في اللغة، وبالتالي لا يصح أن يستدل به. وقد يستدلون أيضا باستعمالات إنما المجازية التي لا يراد بها الحصر الحقيقي، وإنما يراد بها أن الحصر النسبي. الصورة الثالثة من أو الصيغة الثالثة من صيغ الحصر هو حصر المبتدأ في الخبر، حصر المبتدأ في الخبر، إنه إذا كان المبتدأ معرفة دل ذلك على انحصاره في الخبر، سواء كان التعريف بأل أو بالإضافة إلى معرفة. ومن أمثلة ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، إن كلمة الشفعة مبتدأ معرفة معرف بأل، فدل هذا على انحصاره في الخبر، فكأنه قال لا يوجد شفعة في ما قسم، واستقل كل واحد منهم بنصيبه. ومثله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هنا مبتدأ معرف لأنه مضاف إلى معرفة، فيفيد انحصاره في الخبر، كأنه قال لا يوجد تحريم للصلاة إلا بالتكبير، ولا يوجد تحلل من الصلاة إلا بالتحليل بالتسليم. وهذه الصورة قد قال العلماء جمهور العلماء بأنها تفيد الحصر وأنها من الصيغ الدالة عليه، واستدل من يقول بهذا بأن قال المعرف بأل الاستغراقية يفيد الاستغراق، والمبتدأ لا بد أن يكون مساويا أو أعم، وحينئذ ولا يجوز أن يكون أخص، حينئذ نفهم من ذلك انحصار المبتدأ في الخبر، لأن الخبر إما أن يكون مساويا للمبتدأ وإما أن يكون عم منه شاملا له. ويدلك على هذا أن العرب قد وضعت هذه الصيغة من أجل الدلالة على الحصر، الدلالة على الحصر. والحنفية يرون أن هذه الصيغة لا تفيد الحصر، لا تفيد الحصر، وقالوا بأنه لم يوجد في الكلام إلا إثبات الحكم للمذكور ولم يوجد نفي له. وقال الجمهور بأن دلالة اللغة على خلاف هذا. ومن أمثلة هذه المسألة في الشفعة، فإن الحنفية قالوا إن الشفعة تثبت للجار بناء على أن هذه الصيغة لا تفيد الحصر. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الجار أحقه بسقبه. ومثله في قوله تحريمها التكبير، فإن الجمهور يقولون لا تنعقد الصلاة إلا بلفظ التكبير خاصة. عند أحمد ومالك لابد أن يقول الله أكبر، وعند الشافعي يجوز أن يقول الله الأكبر. واستدلوا عليه بهذا الحديث، فإنه يفيد انحصار المبتدأ في الخبر. ومالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله أجاز الدخول في الصلاة بأي لفظ يفيد تعظيم الله، كما لو قال الله الأعظم ونحو ذلك. ومن ثمراتها أيضا في مسألة التسليم، فإن الحنفية يرون أن المصلي يخرج من الصلاة بأي فعل، بينما الجمهور يقولون لا يخرج من الصلاة إلا بلفظ التسليم خاصة. واستدلوا عليه بهذا الحديث وتحليلها التسليم، قالوا هو مبتدأ فيفيد انحصاره في الخبر. وقول الجمهور في هذه المسألة أقوى، لأنه هو المفهوم من لغة العرب، ولأنه هو الذي يدل على معاني ما كان بمثل هذا السياق. وهناك بعض الألفاظ الأخرى التي هي من أنواع صيغ الحصر، ومنها مثلا تقديم المعمول، تقديم المعمول، كما في قوله تعالى بل الله فاعبد، كأنه قال لا تعبد إلا الله. منه قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد أحدا سواك ولا نطلب العون من أحد غيرك. وهناك صيغ أخرى، هذه أشهرها، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا حصر نسبي، الحج الكامل أو الحج الصحيح هو الذي وقف فيه بعرفة. كما تقدم أن الحصر منه ما هو حصر كامل وحصر نسبي، وبالتالي لا يصح استدلال المخالف مثل هذه النصوص. بارك الله فيكم ووفقكم الله.